حكاية المشرقي لأبي المنصور. عصابة الأشرار المتاجرة بمحبة الأخيار. قال الراوي: كان لي صديق كثير التجوال، دائم الحل والترحال، شغوف بصحبة التجار في الأسفار، ومولع بالنفيس من البضائع والأخبار. وقد حدثني يوما عن بلد من بلاد المشرق لواؤه من قديم الزمان يرفرف ويخفق، أهله أناس طيبون، الخير لجميع الناس يحبون، والتقدير للصالحين في أرجاء الأرض يكنون، وهم أيضا أناس بسطاء يعيشون بين الشدة والرخاء وهناء العيش مع الشقاء، وكانوا بالرغم من ذلك من الراضين السعداء. قال: والتقت هناك قافلتنا بأخرى مريبة آتية من بلاد غريبة بعيدة، يرتدي من فيها ملابس التجار، بيد أنهم كما تبين فيما بعد من أخطر الأشرار. كانوا يبيعون ويشترون ويأخذون ويعطون، ولكن لم تكن تجارتهم البضائع ولا الحصائد أو الصنائع، وإنما كانوا يبيعون الكلام والأوهام والرؤى والأحلام، يعرضون على الناس صكوك الغفران وتملك أراض في أعالي الجنان، ولكل منها ثمنه في الميزان. ميدانهم قلوب بيضاء اعتادت الصدق والصفاء، دخلوا إليها من باب حب الخير وحمل البشارات إلى الغير. كلامهم معسول جميل فيه الكثير من التقدير والتبجيل لرؤوس الصالحين في كل أرض وجيل، ولكنه ككثير من الأقاويل وهمه كثير وصدقه قليل. زعموا محبة الأصفياء والانتصار لهم من الأعداء، والاقتصاص ممن عارضهم عبر الزمان، أم من الإنس كان أم من الجان. يكثرون عنهم الرواية كأن لهم بهم دراية، ولكنه إكثار في الحقيقة مندوح، والافتراء فيه مكشوف ومفضوح، وزد على ذلك ما يضيفونه من الأعاجيب على رواياتهم والألاعيب، وكل ذلك باسم الصالحين وبدعوى محبة الاستقامة والدين. والناس بحسن طويتهم يصدقون، وببساطة سجيتهم يقبلون ويشترون، فهذا يأخذ الجنة بدينار، والآخر الفردوس بقنطار، وذاك حرزا من الشياطين يختار، وغيره الدعاء الذي يجلب الرزق وينجي من النار، والثمن للمقتدرين المال، وللفقراء الاتباع والامتثال. وربما ضارب بعضهم على بعض، فوضع الأخبار وادعى الكشف والعرض، أو أن الولي جاءه في المنام يأمره بتبليغ إرادته للمنتجبين من الأنام، فما أسهل الكذب عندهم والافتراء، وما أحقرهم من قوم أنذال أشقياء. ولكي تكتمل أركان الخدعة والتدبير، وليسلم لهم الناس دون ريب أو تفكير، اختاروا عددا قليلا من أهل البلد من ذوي الصيت الحسن والحسب والولد، وأغدقوا عليهم العطايا والهدايا، زاعمين أن نسبهم يرجع إلى خير البرايا، وأنهم أصحاب فضل مسلوب، وأن مقامهم عن الناس بكيد الكائدين محجوب، وأنهم أي التجار عبيدهم الأوفياء وجندهم الأشداء، يعلنون لهم الطاعة والولاء، وأنهم سيعيدون لابد حقوقهم ويبسطون على الناس حكمهم ونفوذهم. وهكذا سكنت إليهم القلوب وفتحت لهم الدروب، وتبعهم الكثيرون حبا وطمعا، وتحاشى معارضتهم الآخرون خوفا وجزعا، حتى ذو العقل والعلم والرشاد لم يعد لهم صوت يسمع في البلاد. فمنهم من اعتزل وسكن وعلمه في صدره دفن، ومنهم من لم يعدم لتبيين الحق حيلة، فاختفى دون أثر أو مات غيلة. وعادت القوافل من حيث جاءت إلا قافلة هؤلاء، فإقامتها امتدت وطالت، وعندما أمعنت النظر في الأمور في طريق عودتي من تلك الثغور، وجدت أشباه هذا الصنف من التجار في الكثير من البلاد والديار، وخاصة البعيدة المنسية والمنعزلة بين الجبال مطوية، وكأن بينهم وثاقا خفيا وعزما يحركهم قويا، ورباطا على هدف يجمعهم، ورأسا ليس يرى قطعا يوجههم. ثم مررنا على واحة في الصحراء يقيم بها أحد العارفين الأتقياء، نسبه إلى الصالحين موثق معروف، وقدره عند الأولياء محفوظ وموصوف. فبثثته شكوكي وريبتي، وأفرغت بين يديه دلوي وجعبتي، فقال: هؤلاء يا بني عصابة من الأشرار، اتخذتنا مطية لنيل الأوطار، فهناك من يتاجر بمحبتنا لجمع الأتباع والأنصار، وهناك من يفعل لجمع المال ومن الكنوز الإكثار، وهناك الباحث عن الجاه والشهرة أو النفوذ والسطوة المستترة، فهؤلاء ضررهم محدود، واحتواء آثار فسادهم ممكن موجود، أما من ذكرت فمرامهم أبعد ومكرهم أشد، وسهامهم أخطر ورميهم أسد، فكم باسم العدالة يظلمون، وباسم الحرية الناس يستعبدون، يرهبون الخلائق بذريعة الأمن، ويطمسون العقول بدعوى الفن. بداية كلامهم حلوة كالعسل، ونهاية مكرهم ضياع الملل والنحل، فسادهم ما له حد، والخراب من بعدهم ما منه بد. قصدهم الأول والأخير عرش السلطان، وبسط نفوذهم على سائر الأصقاع والبلدان. وما الأولياء في دعواهم إلا ستار، والمريدون بيادق يحركها الكبار، وربما حاربوا المصلحين وسالموا الفجار، وضربوا أعناق أهل الحق أو فرضوا عليهم الحصار. فما المبادئ عندهم إلا وهم يصدقه موهوم، وكلهم لمزيد السطوة متحرق منهوم. فأنذر من خلفك من الناس، ونور العقول واستنفر الحراس، وحذرهم البساطة والبلاهة والبطالة والسفاهة، وأوصهم باتباع النور المبين وحق اليقين، بعيدا عن العواطف والأهواء والمنافع والإغواء، وألا يتبعوا من عمله الهدم للبناء، وشغله الشاغل مخاصمة الأموات والأحياء. وإياهم ثم إياهم من رد الحق بالباطل، وتقديم الجاهل على العاقل، أو دفع الحقيقة بالوهم، وتفضيل العاطفة على العلم، وإلا كانوا للماكرين لقمة سائغة هنية، ولأوطانهم أسباب الفناء والمنية. قال الراوي: حكى لي صاحبي كل هذا وهو يتصبب عرقا، ويتلفت في مكانه قلقا، يخشى على قومه ويغار، ويخاف أن يصيبهم الدمار، وقد حملني هذه الأمانة، وإني أعد كتمانها غدرا وخيانة، فاسمعوها وعوها، وإلى من خلفك محملوها، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.